الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نتكلم في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن نظرية جديدة هي نظرية التعسف في استعمال الحق، حيث تكلمنا بالأمس عن نظرية الحق ومكانتها، تعريف بها وبيان أنواع الحقوق. فرقنا بين الدراسات القانونية والدراسات الفقهية المتعلقة بهذا الباب، ومن الآيات القرآنية التي جاءت في لفظة الحق على وفق المصطلح المراد في هذه القاعدة قوله عز وجل: وليملي للذي عليه الحق. استعمال الحق على نوعين: النوع الأول استعمال مشروع بأن يكون متوافقا مع الدليل الشرعي غير متعارض معه، ولا يترتب عليه إضرار بالآخرين ولا تفويت للمصالح. والنوع الثاني استعمال غير مشروع، وهذا هو الذي يسمى التعسف في استعمال الحق. والناظر في كتابات فقهاء الشريعة يجد أنهم يتكلمون عن هذا الموضوع لكن بمصطلحات أخرى، فمن تلك المصطلحات المضارة، وهذا المصطلح أو هذا اللفظ مأخوذ من عدد من النصوص الشرعية التي وردت في هذا الباب، ومنها حديث لا ضرر ولا ضرار، ومنها قوله عز وجل: لا تضار والدة بولدها، قوله: ولا يضار كاتب ولا شهيد. وإن كان اسم المضارة أعم، بحيث يشمل تلك الاستعمالات الباطلة. الاسم الثاني اسم الإساءة، فإن لفظ الإساءة لفظ قد استعمله بعض فقهاء الشريعة على التعسف في استعمال الحق. الاستعمال الثالث أو اللفظ الثالث الاستعمال المذموم، واللفظ الرابع التعنت. وهناك إطلاق أو اسم استعمله عدد من فقهاء المالكية، يقولون: التعدي بطريق التسبب. ولا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف المقصود وكان اللفظ ليس فيه مؤاخذة شرعية، فلا مشاحة في المقصود. والتعسف في اللغة مأخوذ من العسف، وله عدد من المعاني اللغوية. المعنى الأول الميل والعدول عن الطريق، فإنه يسمى عسفا. وكذلك يطلق العسف بمعنى الظلم، وكذلك أيضا يطلق العسف ويراد به السير بلا هداية، وبالتالي يقولون التعسف هو السير بلا علم ولا أثر. ومنه عسف الخيل بمعنى قسر الخيول وترويضها ليسهل قيادها. والفقهاء الذين تكلموا عن هذه النظرية حاولوا أن يعرفوا التعسف في استعمال الحق، وقد أظهروا لنا عددا من التعريفات، نضرب لها ثلاثة أمثلة أو أربعة. المثال الأول قول بعضهم بأنه ممارسة فعل مشروع الأصل على وجه يلحق الضرر أو يخالف الحكمة. التعريف الثاني أنه استعمال الإنسان حقه على وجه يضر به أو بغيره. والثالث أن التعسف في استعمال الحق هو الاستعمال على وجه غير مشروع. التعريف الرابع أن التعسف في استعمال الحق هو مناقضة قصد الشارع في تصرفات مأذون بها شرعا بحسب الأصل. وأما بالنسبة للقانونيين فإنهم في أوائل عهدهم لم يكونوا يلتفتون إلى هذا المعنى التعسف في استعمال الحق، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن اسم التعسف فيه إشارة إلى القصد، والقانون لا يلتفت إلى النيات والمقاصد، وإنما يحكم على الأمور الظاهرة، ومن ثم لم يكونوا يهتمون بهذه النظرية. والسبب الثاني أن القانونيين كانوا ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول المذهب الفردي الذي يلتفت إلى الفرد ولا ينظر إلى الجماعة، فهؤلاء كانوا يرفضون إنكار التعسف في استعمال الحق، يرفضون هذه القاعدة، ويقولون بأن من استعمل حقه فما ظلم. والمنهج الثاني منهج الاجتماعي أو المنهج الاشتراكي الذي لا يقيم وزنا للأفراد، وبالتالي لا يجعلون من حق الفرد أن يتصرف في ممتلكاته فضلا عن أن يتعسف فيها. ولكن في القرنين السابقين بدأ تعديل المذهبين، وذلك للإحساس بأن كل من المذهبين بإنكاره لهذا المعنى، معنى التعسف في استعمال الحق، جاوز العدالة وابتعد عنها، ومن هنا نشأت هذه النظرية عندهم. والناظر في النصوص الشرعية يجد أن معنى القاعدة كان من الأمور المعتنى بها في الأدلة الشرعية، ونضرب لذلك عددا من الأمثلة. قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فمنع الأزواج من التعسف في استعمال حق الرجعة الذي يقصد به الإضرار بالزوجة. مثال آخر قوله جل وعلا: فإن طلقها، يعني طلقها الزوج الآخر، فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يعني المطلق ثلاثا، إذا طلق الإنسان زوجته ثلاثا ثم تزوجت بزوج آخر فطلقها الزوج الآخر، جاز للزوج الأول أن يعقد عليها برضاها بشرط أن لا يكون هناك قصد سيء. قال تعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. ومثل هذا قوله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فأجاز للزوج المطلق بطلقة أو طلقتين أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، وشرط لذلك أن يكون ممن يريد الإصلاح، مما يفيد المنع من التعسف في استعمال الحق. ومثله قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ومثله أيضا قوله عز وجل: ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. ومثله قول سبحانه في المدين: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فمنع الدائنين من التعسف في استعمال الحق بمطالبة المدين بالسداد إذا كان عاجزا عنه وكان معسرا. ومثله قول سبحانه في المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. ومن أمثلته في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ومن ذلك أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، فإن الأصل أن الوكالة في البيع من الأمور الجائزة، ولكن لما كان هذا الفعل الذي ظاهره الجواز صورة من صور التعسف استعمال الحق منع منه الشارع. ومثل ذلك أيضا نكاح التحليل، فإن الأصل أن الرجل يجوز له أن يتزوج متى وجدت الشروط والأركان وانتفت الموانع، لكن إذا قصد بذلك الزواج مخالفة مقصود الشارع بتحليل المرأة لزوجها الأول منع منه. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وجعله تيسا مستعارا. ومن صور التعسف استعمال الحق الحيل الربوية، ومنها بيع العينة، يقول له أشتري منك هذا القلم بمليون ريال مؤجلة، ثم يبيع القلم بثمانمائة حالة في قلم قيمته المعتادة ريالان، فهذا تعسف في استعمال الحق. ومثله أيضا ما جاءت به الشريعة من منع الاحتكار بحبس السلع التي يحتاج إليها الناس من أجل أن ترتفع أثمانها، فإن الأصل جواز تصرف الإنسان بماله بما شاء قبضا أو بيعا، لكن إذا احتاج الناس إلى الطعام لم يجز احتكاره. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. ومثل ذلك التسعير عند من يقول به. أما بالنسبة لصور استعمال صور التعسف في استعمال الحق فهي كثيرة متعددة، وما ورد في هذه الأحاديث والآيات نماذج، لكن نريد أن نعرف الضابط في هذا الباب بحيث نقول متى يعد استعمال الحق تعسفا. فهذا له صور متعددة. الصورة الأولى ترتب الضرر، فإذا كان استعمال الحق سيترتب عليه إلحاق الضرر بالآخرين فإنه يعد تعسفا. ومن أمثلة ذلك ما إذا كان مرور الإنسان في الطريق بسرعة منخفضة يؤدي إلى إغلاق الطريق على الناس منع من هذا التصرف، مع أنه في الأصل يحق له مثل هذا الفعل. الصورة الثانية من صور التعسف استعمال الحق أن يترتب على استعمال الإنسان لحقه مصالح غير مشروعة، فحينئذ يقال هذا تعسف استعمال الحق. الصورة الثالثة الاستعمال غير المعتاد في ملك الغير. مثال هذا استأجرت لك سيارة من محال تأجير السيارات، فمن حقك أن تستعمل السيارة، لكن إذا استعملتها باستعمال غير معتاد كما لو كنت تجعل عليها أحمالا ثقيلة فيقال هذا تعسف استعمال الحق. الصورة الرابعة من صور التعسف في استعمال الحق الاستعمال مع الإهمال أو التقصير. إذا استأجرت سيارة وكنت تهمل في طريقة قيادتها فحينئذ أنت متعسف في استعمال الحق. الصورة الخامسة من التعسف في استعمال الحق منع انتفاع الآخرين بما لا يتضرر به. مثال ذلك إذا كنت تقيم من يستظل بجدار بيتك مع أنه لا ضرر عليك في انتفاعه بالظل، فنقول هذا لا يحق لك. فإذا قلت هذا ملكي تصرف فيه بما أشاء، فنقول هذا تعسف في استعمال الحق. التعسف في استعمال الحق له جانبان: جانب ديانة تكون بين الإنسان وربه، وهناك جانب قضائي، وذلك أن القاضي يمنع من التعسف في استعمال الحق قبل إقدام صاحب الحق على استعمال حقه إذا كان الضرر متوقعا أو كان محتملا احتمالا راجحا. هناك بعض المصطلحات التي نحتاج إلى التفريق فيها بين نحتاج إلى التفريق بينها وبين التعسف في استعمال الحق. أول هذه المصطلحات ما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية أو الفعل الضار. عندما تفعل فعلا ضارا يتعلق به إتلاف أموال غيرك أو فوات مصالحهم، يقال عن هذا مسؤولية تقصيرية أو فعل ضار. ما الفرق بين المسؤولية التقصيرية وبين التعسف في استعمال الحق؟ هناك فروقات، من أشهرها فرقان. الفرق الأول أن التعسف في استعمال الحق ينطلق من تصرفات مشروعة في الأصل، بخلاف الفعل الضار فإنه غير مشروع. والفرق الثاني في أن الإجراء المتعلق بالتعسف في استعمال الحق إجراء سابق للفعل، فنمنع الإنسان من التعسف في استعمال الحق قبل أن يفعل وقبل أن يكون هناك تعسف. بخلاف المسؤولية التقصيرية فإن الإجراء القضائي متعلق بما بعد الفعل إذا حصل إتلاف وجب الضمان، هذا حكم قضائي بعد الفعل. فإن قال قائل: ما الفرق بين التعسف والتعدي؟ فنقول: التعدي مجاوزة في الاستعمال لحدود الحق الذي يخول به الإنسان، بينما التعسف هو تصرفات داخلة في حدود المأذون به لكنها مؤدية لمخالفة لمقصود الشارع، فهي تخالف المصلحة الشرعية. ما الفرق بين التحايل وبين التعسف في استعمال الحق؟ التحايل صورة من صور التعسف في استعمال الحق. مثال ذلك: نقول أدي زكاة مالك. قال: مالي وهبته قبل مرور الحول بأسبوع لابني، فانقطع الحول ثم أعاده إلي ومن ثم لم تجب علي الزكاة، فهذا تحايل لا ينطلي على رب العزة والجلال، وهو في نفس الوقت تعسف في استعمال الحق، لأنه استعمال من قبل الإنسان لحقوقه بما ظاهره الصحة والجواز، فهو ممارسة لفعل مشروع بالأصل لكنه يخالف مقصود الشارع. ويلاحظ هنا أن الحكم على الفعل بأنه تعسف في استعمال الحق لا يخلو من ملاحظة النيات والمقاصد بحسب الظاهر، ومثل هذا يخالف النظرة القانونية كما تقدم. كما أننا لابد أن نعرف أن مجالات تطبيق هذه القاعدة تظهر بجلاء في جانبين: الجانب الأول القصد المناقض لقصد الشارع، وهو الذي تكلمنا عنه بأنه حكم على النيات، بأن هذا المتصرف يريد الإضرار بالآخرين. والجانب الثاني النظر في النتيجة السلبية المترتبة على استعمال الحق، فنقول استعمالك للحق على هذا الوجه يؤدي إلى النتيجة الفلانية وهي مناقضة لمقصود الشارع. أما عن الحقوق التي تدخلها هذه القاعدة فهي تدخل في جميع الحقوق بأنواعها السابقة وتقسيماتها التي أخذناها فيما مضى، سواء كانت حقوقا مالية أو كانت حقوقا معنوية. ويدخل في هذا التعسف في استعمال الحق في الحقوق المدنية والحقوق الدينية، وكذلك الحقوق الأدبية وحقوق الولاية العامة. وهكذا أيضا تدخل في الحقوق المحدودة وغير المحدودة، وأيضا تدخل في الحقوق التي تثبت قضاء والحقوق التي تثبت ديانة، فيدخل في حقوق الطفل وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وغيرها. ما هي الآثار المترتبة على التعسف؟ إذا حكمنا على فعل من الأفعال بأنه تعسف في استعمال الحق، فماذا يترتب على ذلك؟ يترتب عليه 5 أمور. الأمر الأول الإثم، يسمى الجزاء الأخروي، فإن من تعسف في استعمال الحق فإنه يلحقه إثم بسبب تعسفه في استعمال الحق. ومن أمثلة ذلك تعسف الوالدة في حق الحضانة على الإبن، بحيث لا تمكن أو تقول من حقي السفر بالأولاد فتسافر من أجلي، أو تمتنع من السفر من أجل المضارة بالزوج، فيلحقها إثم بسبب هذا. الأثر الثاني من آثار التعسف في استعمال الحق أنه يشرع إزالة الضرر المترتب على التعسف في استعمال الحق، كما يشرع جلب المصلحة المفوتة عند التعسف في استعمال الحق. الأثر الثالث من آثار التعسف في استعمال الحق إيجاب الضمان، فإنه عند تعسف الإنسان في استعمال الحق بحيث يفوت مصالح لغيره أو يلحق الضرر بغيره، فإننا نوجب التعويض على ذلك المتعسف في استعمال الحق، وهذا يسمى الجزاء التعويضي. والنوع الرابع من آثار التعسف في استعمال الحق أن نبطل التصرفات التي استعملت على جهة المضارة وعلى جهة التعسف في استعمال الحق، وهذا يسمونه الجزاء العيني. فإذا باع من أجل إلحاق الضرر أبطلنا مثل هذه التصرفات. الأثر الخامس من آثار التعسف في استعمال الحق تقرير عقوبة التعزير على المتعسف في استعمال الحق، هذا يسمونه الجزاء العقابي. ومن أمثلته مثلا ما ورد في حديث سمرة بن جندب أنه كان له نخلة في حديقة لرجل من الأنصار معه أهله، فكان يدخل لنخلته من أجل رعايتها، فيتأذى منه الأنصاري صاحب الحائط، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يبيعها، فأبى وطلب منه أن يناقله بنخلة أخرى في طرف الحائط والبستان فأبى، فعرض عليه عددا من الأمور فأبى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري أن يقلع نخلة سمرة من أجل أن يزيل هذا التعسف في استعمال الحق، كما ورد ذلك في سنن أبي داود، ومثله أيضا ما ورد حديث محمد بن مسلمة أن شخصا احتاج إلى إمرار الماء في أرض غيره فامتنع صاحب الأرض فألزمه عمر بذلك، قال ليمرن ولو على بطنك، لأن هذا تعسف في استعمال الحق. ومن صور هذا أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، قال أبو هريرة والله لأرمين بها بين أكتافكم، فعندما يمتنع الجار ويقول هذا ملكي ولن أمكن جاري من أن يضع خشبه على جداري، نقول هذا تعسف في استعمال الحق. ومن هذه القاعدة أيضا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، فمن كان قادرا على نفع إخوانه بما لا يعود بالضرر عليه تعين عليه هذا، ولا يصح له أن يقول هذا من حقي ولي التصرف في حقي بما أشاء. هذه القاعدة قد كتب فيها عدد من المؤلفين والكتاب المعاصرين وأولوها عناية خاصة، ونعرض لذلك عدد من النماذج. النموذج الأول كتاب نظرية التعسف في استعمال الحق للدكتور فتحي الدريني، وهي رسالة في الدكتوراه في الأزهر. وهكذا أيضا كتب شخص اسمه سعيد أمجد الزهاوي رسالة في هذا ولم أطلع عليها. أيضا من نماذج الكتابات في هذه القاعدة ما كتبه الدكتور أحمد النجدي في كتابه التعسف في استعمال الحق. ومن نماذج الكتابات في هذه النظرية كتاب نظرية التعسف في استعمال الحق عند الإمام الشاطبي، كتبها الدكتور بدر الدين العماري. أيضا من المؤلفات التي كتبت في هذه النظرية كتاب نظرية العقد والتعسف في استعمال الحق من وجهة الفقه الإسلامي، هي من تأليف محمد أحمد سراج. أيضا كتب الدكتور مصطفى الزرقاء بحثا بعنوان صياغة قانونية لنظرية التعسف في استعمال الحق في قانون إسلامي، وقد كتب أيضا مجيد محمود أبو حجير كتابا بعنوان نظرية التعسف في استعمال الحق ونظرية الظروف الطارئة. وكان من أوائل من كتب في هذه النظرية الشيخ محمد أبو زهرة، حيث كتب بحثا قدمه لمؤتمر فقهي عقد بدمشق. هذا الموضوع، موضوع التعسف في استعمال الحق، كما تقدم هو موضوع فقهي قبل أن يكون موضوعا قانونيا، ولذلك فإن كثيرا من الباحثين يرى أن القانون في الأساس لا يتوافق مع هذه القاعدة لما تقدم من كون هذه القاعدة مبنية على ملاحظة المقاصد والنيات، ولأن القانونيين إما أن يسيروا على المنهج الفردي وبالتالي فهم يقولون من استعمل حقا فما ظلم، من استعمل حقه فما ظلم، أو يسيرون على المذهب الاشتراكي فلا يقيمون لحقوق الأفراد وزنا. ومن هنا فإن هذه القاعدة منبثقة من حكم شرعي أو من أحكام شرعية ونظرات فقهية. ومن هنا فإن كثيرا من الباحثين يقول بأن من كتب من القانونيين مؤيدا لهذه القاعدة، قاعدة التعسف في استعمال الحق، فإنه إنما أخذها من كتابات الفقهاء. قاعدة التعسف في استعمال الحق موضوع مهم وموضوع واسع، انطلاقا من أهمية هذا الموضوع لوجود حاجة شديدة له ولوجود ممارسات خاطئة من أصحاب الحقوق في استعمال ما لهم من حقوق، ولكون هذه القاعدة لها تفريعات وتقسيمات عديدة ويندرج تحتها جزئيات كثيرة، كل هذه الأمور تجعلنا نضع موضوع التعسف في استعمال الحق كقاعدة مستقلة. هناك من الكتاب من يرى أنه ينبغي الاقتصار بذكر القواعد الفقهية التي يذكرها علماء الشريعة عن جعل هذا الموضوع نظرية مستقلة، ونقول القواعد الفقهية علم مستقل وله تفصيلاته وجزئياته، ونحن نبحث هنا ما يتعلق بهذا الموضوع من جهة جعله نظرية يسير عليها القضاء ويرتب عليها أحكاما وجزئيات مختلفة. ننطلق مما سبق إلى موضوع آخر، وهو صلة هذه القاعدة أو صلة هذه النظرية، نظرية التعسف في استعمال الحق، بالقواعد الفقهية. نظرية التعسف في استعمال الحق لها ارتباط بالعديد من القواعد الفقهية، ومن أمثلة ذلك مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، فإن مقاصد المكلفين معتبرة، ولهذا جعلنا القصد السيء بأن يقصد المرء مناقضة مقصود الشارع سبب من أسباب بناء الأحكام الشرعية المنطلقة من الحكم على التعسف في استعمال الحق. ومثله أيضا قاعدة الضرر يزال، فإنها من قواعد الفقه الأصيلة التي يبنى عليها أحكام التعسف في استعمال الحق، فإن التعسف في استعمال الحق يخول صاحب الولاية من إبطال التصرفات التي يراد بها الإضرار بالآخرين. وأيضا ممن يراعى عند استعمال هذه النظرية قاعدة منع الحيل، لأن الشريعة قد جاءت بمنع التحيل، وهذا مجال من مجالات تطبيق أحكام التعسف في استعمال الحق. ومن ذلك أيضا قاعدة سد الذرائع، فإن الشريعة قد جاءت بالمنع من الوسائل المؤدية إلى الفساد، ومتى كان استعمال الحق مؤديا إلى مناقضة مقصود الشارع فإن قاعدة الشريعة تأتي بسد ذلك والمنع منه. هكذا أيضا قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد، فإنها من أكبر مجالات تطبيق أحكام نظرية التعسف في استعمال الحق، فإن الفعل الذي يفعله صاحب الحق ويؤدي إلى مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة منه فإننا نمنع منه، أخذا من قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد، وهي قاعدة درء المفاسد مقدم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من القواعد المتعلقة بهذا الباب أو بنظرية التعسف في استعمال الحقوق النظر في مآلات الأفعال، فإن الحكم على فعل من الأفعال لا بد أن يلاحظ فيه ما يؤول إليه ذلك الفعل، فهذه القواعد الفقهية السابقة بمثابة أصول يستند إليها الفقيه والقاضي في تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق، ولا يصح لنا أن نقول بأنها مغنية عنه لأنها أصول له، وبالتالي لا يصح أن يقول قائل نكتفي به هذه النظريات عن تقرير الحكم الشرعي الوارد في التعسف في استعمال الحق. يبقى عندنا المقارنة بين الدراسات الفقهية والقانونية المتعلقة بهذا المبدأ، مبدأ التعسف في استعمال الحق، ويلاحظ أن هذا المبدأ هو في الأساس مما يندرج تحت قاعدة الحق، ولكن أفرد من جهة أهميته ومن جهة الآثار المترتبة عليه ومن جهة كثرة تطبيقاته، ولذلك فإن أكثر القانونيين يدرجون الكلام في هذا المبدأ تحت نظرية الحق، وفقهاء الشريعة لا يجعلونه بابا مستقلا، وإنما يذكرون فروعه وتطبيقاته في الأبواب الفقهية المتعددة المختلفة، وقد ذكرنا نماذج لذلك من خلال النصوص الشرعية الواردة في هذا الباب ومن خلال التطبيقات الفقهية والقواعد التي لها اتصال بهذه القاعدة أو بهذا المبدأ. من الفروقات بين الدراسات الفقهية والدراسات القانونية المتعلقة بهذا أننا نجد أن الدراسات الفقهية ثرية بالتطبيقات بخلاف الدراسات القانونية فإنها مجرد دراسات تنظيرية في الغالب. والفرق الثاني أن هذا المبدأ المرتب على استعمال أو التعسف في استعمال الحق متقرر مع الطريقة الشرعية في ملاحظة المآلات وملاحظة المقاصد والنيات، لكنها لا تتوافق مع الطريقة القانونية التي تلتفت إلى ظاهر الأفعال ولا تحكم على البواطن لخفائها. ومن هنا فأساس هذه القاعدة لا يتماشى مع الطريقة القانونية. الجانب الثالث من جوانب التفريق بين الدراسات الفقهية والدراسات القانونية أن الدراسات الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع تنطلق من جانب وقائي قبل حصول الفعل، وتنطلق من مخاطبة ضمائر الناس قبل أن يكون هناك إلزام قضائي بملاحظة هذا المبدأ، مبدأ التعسف في استعمال الحق، بخلاف النظرة القانونية فهي مقتصرة على الجانب القضائي. من أمثلة ذلك في باب الشفعة، الأصل أنه يجوز للإنسان أن يبيع ملكه لمن يشاء، لكن إذا كان سيترتب على ذلك إضرار بالشريك حينئذ نقول يشرع للشريك أن يخبر شريكه بأنه سيبيع ملكه، فهذا جانب متعلق بأمر الديانة. ثم إذا باع الشريك نصيبه جاز لشريكه أن يشفع بحيث يأخذ الشخص بالثمن الذي اشتري به، فإن قال هذا ملكي ولي الحق بالتصرف فيه قيل هذا تعسف واستعمال الحق، وبالتالي جاءت الشريعة بمشروعية الشفعة فيه. الجانب الفقهي نظر الفقهاء فيه إلى جانب ديانة، يتقرب الإنسان إلى ربه بإخبار شريكه برغبته في بيع شخصه. والجانب الثاني الجانب القضائي، بتمكين الشريك من أخذ نصيب شريكه الذي باعه بواسطة الشفعة. هذا شيء مما يتعلق بهذه القاعدة، قاعدة التعسف في استعمال الحق. ولعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم نتباحث في مبدأ آخر ونظرية أخرى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. اللهم ارزق إخواني علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.